وهو مولى وهي بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام، فجعله في باب الأكفاء في النكاح. فمن كان في مثل وضعها استحب له أن يشترط على ما سيأتي في الفوات والإحصار، فمتى حبس من يسوغ له الاشتراط بمرض أو عدو أو ضل عن الطريق حل ولا شيء عليه إلا أن يكون معه هدي فيلزمه نحره، فاستفاد باشتراطه شيئين: أحدهما أنه إذا عاقه عائق فله التحلل، الثاني أنه متى حل فلا دم عليه ولا صوم. وإن نوى الاشتراط ولم يتلفظ به يفيد ولا ما يفيد؟ لأنه أمرها بأن تتلفظ بهذا الشرط. مسألة: إذا خشي أن يمنع من الحج لعدم التصريح، شخص ما معه تصريح حج، يقول الناس خلال هالسنوات الماضية ما منعوا من الحج بروح، ثم بعد ذلك قيل تراهم يمنعون قال بشترط، ينفع الاشتراط ولا ما ينفع؟ ويغلب على ظنه أنه يمنع، ها؟ ينفع ولا ما ينفع؟ كيف؟ هذا يشرف، ينفع الاشتراط ولا ما ينفع؟ يا شيخ لأن غالب على الظن المنع. نعم. الأمر الثاني هو وذا من الحجاج إيه. مثلا هذا المعمول به يعني مأمور به من قبل والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما سمعنا ما أجابه والأخوان يقول ينفع ينفع. نعم، لأنه على المذهب، المذهب ينفع مطلقا، يعني مثل ما أراد أن يحل مدام يشرع له الاشتراط مطلقا فمثل هذا من باب أولى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول: إذا لم يشترط ثم منعه مانع، ما الحكم في هذه الحالة؟ يسمى بالإحصار، سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول: هل جدة من الميقات؟ هي ليست ميقات، يقول: من المعلوم أن النية محلها القلب، التلفظ بها بدعة، أليس هذا التلفظ بنية الحج دليل على جواز التلفظ بالنية؟ أما التلفظ بقوله اللهم إني أريد الحج وأقصد الحج، حج الفريضة وحج النافلة وكذا، هذا هو التلفظ بالنية الذي صرح أهل العلم بأن التلفظ بها بدعة. لكن لو قال لبيك حجا أو لبيك عمرة أو لبيك حجا وعمرة وكذا، هذا الوارد. أيوه. اللهم إني أريد التلفظ بالتلبية، إلى عامة الناس يتلفظون بها على ما جاء فكر. اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسر لي، هذا المقصود. يقول: رجل أتى من مكان بعيد عن مكة جهة الشام، سوف يمكث لفترة قصيرة وأراد أن يكثر من العمرة فأحرم من ميقاته، ماذا يفعل؟ فماذا عليه أن يفعل بعد انتهائه من العمرة الأولى ويريد أن يتمر العمرة الثانية؟ أيرجع إلى ميقاته أو يخرج إلى الحل؟ فيحتمل ذلك. نرى في النزاع في كونه يخرج لأداء عمرة ثانية، من أهل العلم من ينازع في ذلك، وإن كان الأصل المتابعة بين الحج والعمرة، والعمرة والعمرة كفارة وما أشبه ذلك. وعائشة رضي الله عنها خرجت بعد الحج لأداء عمرة. على كل حال، كل هذه تدل على أن الخروج من أجل أداء العمرة له أصل في الشرع. وعلى كل حال، إذا أراد أن يخرج فيعتمر عن نفسه أو عن أحد من والديه أو من يريد، يخرج إلى أدنى الحل. يقول إذا أحرمت المرأة وهي حائض أو نفساء فهل يحل للزوج أن يباشرها فيما دون الفرج وهو غير محرم؟ لا، إذا أحرمت لا يجوز لها أن يقربها. يقول هل السائق أو الخادم يعتبران مملوكين؟ لا، ليس مملوكين إلا إذا اشتراهما بحر ماله وهما من يجوز بيعه من الأرقاء. هل الطفل محرم لأمه؟ الطفل ليس بمحرم، لا بد أن يكون بالغا، إن الصبي ولو كان من أذكى الناس فهمهم إلا أنه لا يكفي يكون محرما في السفر. قد يتسامح بعضهم فيقول أنه يرفع الخلوة في الحضر فإذا وجد لا مانع، لكن الاحتياط مطلوب. يقول هل حمى الجحفة موجودة الآن وتضر من مر بها؟ يقول أما الحمى التي دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام أن ننقل من المدينة إلى الجحفة لأن سكانها كانوا من اليهود في زمن عليه الصلاة والسلام، وهي خراب منذ أزمان متطاولة، وعلى كل حال الدعوة محققة والحمى موجودة، لكن إذا قلنا أنها تدور مع علتها وأن الدعوة من أجل اليهود ولا يهود فاحتمال صحة حديث إن في السنة ليلة تحمل الوباء لا تبقي إنا إلا أصابته، ما في شك أنه ينزل وباء في ليلة من ليالي، وعلى هذا أمرنا بتخمير الأواني. يقول نسيت الجوارب أكثر من يوم وصليت العصر والمغرب والعشاء وأنا أمسح على الجوارب، ما الحكم؟ تعيد الصلوات لأنك صليت بقدم غير مغسولة ولا أذن لك في مسحها، تعيد ما زاد عن المدة المحددة شرعا. يقول الطرق لا تؤمن قد يقع على الشخص حادث في الطريق فهل يشترط مطلقا أم لا؟ لا، الطرق آمنة ولله الحمد، لكن على الإنسان أن يحتاط يمشي السرعة المناسبة وحينئذ الغالب السلامة ولله الحمد. رجل يعمل في بيع الأشياء المحرمة ويكسب منها مبالغ هائلة فإن حج بهذا المال فما حكم حجه؟ إذا كان ماله من الحرام المحض فحجه الذي يغلب على الظن عدم قبوله، وأما الصحة والإجزاء فهو صحيح مسقط للطلب. يقول من راجع في مكان حج النائب هل اشترط من نفس البلد أم يجزي من مكة؟ على كل حال الأولى أن يكون من نفس البلد، فإن لم يتيسر فمن أقرب البلدان إليه، وإذا لم يوجد إلا من مكة فلا بأس إن شاء الله تعالى. يقول كيفية الطواف الصغير المحمول؟ لا شك أنه مثل الطواف الكبير، يجعل الكعبة عن يساره ويحمله وحينئذ يجزي الطواف عن الحامل والمحمول. هذا قبل. يجيب باختصار شديد عشان الأسئلة كثيرة. يقول هل تشرع الزيارة لقبر النبي عليه الصلاة والسلام لمن هو في المدينة؟ نعم، كغيره من الأموات جاء الأمر بزيارة القبور فزوروها، واحد منها عليه الصلاة والسلام. هل يحج عمن لم يلزمه الحج لعجزه سواء حكميا أو قدريا؟ بعد موته إذا كان له تركة، إذا تمكن أو وجب عليه الحج، إذا وجب عليه الحج فلم يحج يلزم أن يخرج من تركته من يحج عنه. أما إذا لم يلزمه الحج وأراد أحد أن يتبرع بالحج عنه فلا بأس. يقول منظفات الملابس التي لها رائحة طيبة تدخل في ضمن الطيب الذي يكره لبس الإحرام مع وجوده، منظفات التي خلط بها شيء من الأطياب، لا شك أن الطيب مقصود على ما سيأتي في المحظورات، وعلى هذا فيمنع منه، مثل الصابون أيضا والشامبو وغيره، إذا كان معطر مطيب فالطيب مقصود. لا يخلو كثير، ما يخلو يترك، ما يخلو يترك. يقول من وجد نائبا يحج عنه بالمجان فهل يجزئ عنه؟ يجزئ عنه. يقول أيها أفضل، أو ما الفرق بين متن الدليل والزاد والعمدة كلها في الفقه، وهل تنصحون طالب العلم حفظ أحدها؟ لا شك أن الزاد أكثر مسائل من هذه المتون، والدليل أوضح وأبسط، والعمدة مختصرة وفيها إشارة إلى شيء من الأدلة. لا شك أن العمدة متن نفيس جدا، شرح من قبل أئمة صدى لشرح يا شيخ الإسلام بأهمية يا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والزاد أكثر مسائل، فالذي يريد أن يتفقه يعتني بالزاد، وفيه من المسائل القدر الكافي مما ينمي ملكة الفقه عند طالب العلم. أما بالنسبة للحفظ، إن كان هناك فضل حفظ لا شك أن الحفظ طيب، وأنتم تدركون الفرق في أجوبة من ينتسب إلى العلم، من حفظ ومن لم يحفظ. إذا سئل تدرك الفرق بين جواب من أصل وأسس وبين من تفقه لا على طريقة أهل العلم المعتمدة عندهم. تجد الشخص الذي ما اعتنى بمتن فقهي من أول الأمر تجده يضرب من يمينا وشمالا، وقد يدرك المطلوب وقد لا يدركه، بينما الشخص الذي تفقه على طريقة أهل العلم فإن حفظ متنا أو اعتنى به ودرسه دراسة تامة وافية لا شك أن مثل هذا تأتي أجوبته محددة، وهذا واضح. على كل حال، الحفظ إن كان هناك فضل حفظ لا بأس، وإلا الحفظ للنصوص الشرعية. يبقى أن مثل هذه المتون المهمة لطالب العلم ينبغي أن تدرس بعناية، بمعنى أن المسألة يؤخذ الكتاب مسألة مسألة، وتجعل هذه المسائل عناصر بحث، يأخذ المسألة يصور المسألة ويتصورها تصويرا دقيقا ويستدل لهذه المسألة، ثم يذكر من وافق المؤلف ومن خالفه، ويذكر دليل كل، ويخرج بالقول الراجح بدليله، وهنا يضبط المتن الذي بين يديه ويضبط غيره من أقوال أهل العلم بأدلتها، والله المستعان. الشيخ عبد القادر بن بدران صاحب المدخل ذكر أنهم في دروسهم يجتمع مجموعة من الطلبة يقرؤون المتن، ثم يشرحه كل واحد منهم من تلقاء نفسه، ثم يعرض شرحه على زملائه قبل أن ينظروا في الشروح، ثم بعد ذلك يقرؤون هذه الشروح فيما بينهم وينظرون في الشروح، شروح هذا المتن المعتمد عند أهل العلم، ويصوبون ما أخطأوا فيه، ثم ينظرون بعد ذلك ما كتب على هذا الشرح من حواشي، ثم يذهبون إلى الشيخ يذهبون إلى الشيخ فيضيف لهم الشيخ ما عنده مما ليس في الكتب. مثل هذه الطريقة لو وجدت تخرج عليها طلبة علم، لكن الله المستعان تجد طالب العلم في هذه الأوقات إما أن يشوش عليه ويزهد في كتب أهل العلم أو يحرص عليها، لكنه لا تكون ليست عنده قاعدة منهجية أو ثبات في الطلب. بعضهم يجعل الكتاب أو الحضور للدروس للبركة، يترك الكتاب على الرف، إذا جاء الدرس أخذ الكتاب، بعضهم يتركه في المسجد حتى يأتي الدرس الآخر. مثل هذا ما يربي طالب العلم، صحيح أنه يؤجر على سلوكه الطريق وحضوره مجالس العلم، لكن يبقى أن التعلم لا بد من معاناة، لا بد فيه من معاناة. يقول: ما رأيكم بمنهج الشيخ الألباني الحديثي؟ الشيخ رحمه الله مجدد في هذا الباب بلا شك، ومن يعول على أقواله في هذا العلم وليس بالمعصوم، ده شيء من التساهل من حيث التصحيح لم الطرق التي قد لا يرتقي بعضها إلى درجة الاعتبار، لكن على كل حال يرجى له خير عظيم، لأنه جدد هذا العلم وبعثه من جديد، ولا شك أنه في هذا الباب من أهل الشأن رحمه الله. يقول: الوجوب في حديث ابن عباس غير ظاهر. أي حديث ابن عباس؟ أدري والله شخص. سؤاله الثاني يقول: هل لا بد أن تكون قدر نفقات الوكيل قدر تكلفة الحج فقط، وإن زادها لصح الحج أم لا؟ لا بأس أن يزيد على قدر نفقات الحج، على أن لا يشترط هذه الزيادة، لأن أهل العلم يفرقون بين من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج، والله المستعان. يعني في وجوب العمرة ولا في أما بالنسبة من لزمه الحج، من لزمه الحج ولم يتمكن من أدائه يجب أن يفرد من تركته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شبهه بالدين، والدين يجب قضاءه. يقول: في الأعوام القريبة نجد أن من حج في هذا العام فإنه يمنع من الحج في 4 أعوام بعد، فما الحكم في ذلك؟ لا شك أن أهل الحل والعقد اعتمدوا على فتاوى من أهل العلم نظروا فيها إلى المصلحة، وأنه لا يمكن أن من وجهة نظرهم أن يسمح لكل الناس أن يحجوا، ويلاحظ تزايد الناس في الأعوام الأخيرة، فرأوا من المصلحة أن يحدد هذا الأمر، وأبواب الخير واسعة والله الحمد كثيرة. على كل حال هذه المسألة اجتهادية. يقول: ذكرت أن إضافة الآل دون الصاد مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما فيها، لكن النص ذكر الآل فقط، النص الذي هو في الصلاة نعم ذكر الآل، ولذا لا يجوز أن يصلى على الصحب في التشهد. أما خارج الصلاة فالنص في سورة الأحزاب صريح: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولم يصفي على آل ولا صحب. لكن إذا أردنا من باب مكافأة المحسن أن ندعو للآل وهم أهل لذلك وقد وصينا بهم، ندعو أيضا للصحب. وقد يقول قائل: وقد قيل إن الصحب يدخلون في الآل، لأن المراد بالآل أتباع على دينه على قول، نقول أيضا الآل يدخلون في الصحب لأنهم صحابة، لأن أفضل الآل صحابة. وعلى كل حال صار تخصيص الآل بالصلاة معه عليه الصلاة والسلام شعار لبعض المبتدعة، وحينئذ تنبغي مخالفته، كما أن تخصيص الصحب بالصلاة دون الآل شعار لقوم آخرين فتنبغي مخالفته. فإما أن نجمع بين الصحب والآل وبين أن نترك ونقتصر على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هل يجوز للنائب أن يحج عن غيره لكي يجمع المال ثم يحج عن نفسه؟ تقدم لنا في حديث شبرمة أنه لا يحج عن غيره ما دام لم يحج عن نفسه، وإن قال بعضهم أن الشخص الذي لم تلزمه حجة الإسلام لعدم مطالبته بها لعدم استطاعته أنه يجوز أن ينوب عن غيره، لكن الحديث ليس فيه استفصال، ومعروف عن أهل العلم ترك الاستفصال في مجال الاحتمال ينزل منزلة العموم، وحينئذ يكون حديث ابن عباس في قصة شبرمة شامل لمن يستطيع الحج ومن لا يستطيع. وسبل كسب المال المباحة كثيرة، هذا في رمي الجمار هذا سيأتي. يقول ما حكم ركعتي الإحرام؟ ركعتي الإحرام أشرنا إليها سابقا، وأن القول بها قول عامة أهل العلم لا قول جماهيرهم فيما نقلناه عن النووي وغيره وابن قدامة وكم من أهل العلم، أنها ركعتان للإحرام. نعم من صلى أو أحرم بعد فريضة ذلك المطلوب ليخرج من قول من يقول أنه لا صلاة لها كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وابن القيم، وإذا كان الوقت ليس بوقت نهي فلا مانع من أن يصلي ركعتين للإحرام ليقع الإحرام بعدهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد ركعتين. ولا نعلم ماذا سيفعل لو لم يصادف وقت الصلاة، مع أن الأمر جاء صلي في هذا الوادي المبارك يشمل الفريضة والنافلة. وعلى كل حال كون نطيل في هذه المسألة على ما سمعته في الدرس الماضي لا لأنه هو الراجح، ما يهمني ترجيح القول بهذا أو ذاك، يهمني أن لا يزدر أهل العلم عامة أهل العلم على هذا، ويأتي من يأتي ويقول لم يثبت فيها نص وليس الإحرام ركعة بل نصلي سنة الوضوء أن أفعل أو نترك. على كل حال هذا قول عامة أهل العلم، فالمهم في المسألة أن لا يزدر أهل العلم. كون الإنسان يرجح قول على قول هذا ما في حجر على أحد، ما في حجر، لا سيما وأن من قال بالقول الآخر من اعتد به من أهل العلم بل ممن تبرأ الذمة بتقليده، لكن كل يؤخذ من قوله ويرد. يقول رجل يعاني من سلس في البول هل يتأخر عن الصلاة أو يبدأ إذا قام؟ على كل حال المبتلى بالسلس يصلي على حسب حاله، يتطهر ويتحفظ بحيث لا يتعدى ذلك إلى بدنه أو ثيابه، ويصلي على حسب حاله. نعم إن كان هناك وقت يعرف أنه ينقطع فيه هذا السلس يتحرى هذا الوقت ويصلي فيه. يقول إذا حج الشخص حج الفرض وأراد أن يحج حجة ثانية فالأفضل الحج أو التصدق بالمصاريف التي يصرفها الشخص في الحج على أخوان المسلمين في فلسطين وأفغانستان وغيرهم؟ على كل حال هي أبواب من أبواب الخير، الحج جاء التنويه بشأنه وتعظيم أجره، وأن من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وجاء أيضا من جهز غازا وقد غزا ومن إلى آخره، فالمفاضلة يعني لا شك أنه قد يكون الحج في بعض الأوقات أفضل، وقد تكون الصدقة بنفقاته أفضل، وقد يوجد مضطر، شخص مضطر لهذا المال فهو تقدر بقدره، وحينئذ تكون الصدقة عليه أفضل من كثير من أبواب الخير. يقول رجل عند رمي الجمرة تفقد، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى، وإن كان ما أدري عن تكميل شرح كتاب الحج لطوله مع الطريقة التي نسلكها. اللهم إن كان ترون أن نخفف بحيث نكمل الكتاب، أو أن نكمل ما نستطيع ونترك الباقي لفرصة أخرى. على كل حال الأمر إن شاء الله كله خير. عندنا دورة ثانية بعد، لا في مجال. يقول رجل عند رمي جمرة العقبة قام برمي 4 حصيات أو أقل، ما مسأله يوم يومين، ما يكفي الحج بشهر، الحج بشهر. قام برمي 4 حصيات أو أقل ثم لم يستطع أن تقطع الحصى من نفس مكان رمي، ثم لما ذهب لم يذهب ما عليه من الحكم حتى رجع إلى بلدي، فماذا عليه؟ على كل حال 4 حصيات أو أقل سيأتي في حكم رمي الجمار، وأن من ترك الرمي كاملا له حكم، وأن من ترك بعضه له حكم. يقول رجل لم يطف طواف الإفاضة ثم أتم بقية أفعال الحج ورجع إلى بلده وجامع زوجته، ثم علم بعد ذلك أنه ما زال على إحرامه، ثم الواجب عليه. فكان جاهل، أقول الجاهل قد يعذر بجهله، والجهل مراتب. لكان جاهل بحيث لا يعرف بالكلية ماذا يترتب على فعله، هذا شيء. إن كان يعرف أن هذا ممنوع لا يجوز، لكنه ما يعرف الآثار المترتبة على هذا الفعل، وإن كان لا يجوز له حكم آخر. على كل حال مثل هذا جامع على بعد أن تحلل التحلل الأول، مثل هذا يتصور منه أنه تحلل التحلل الأول، رمى الجمرة وحلق شعره، وحينئذ يكون حجه صحيح، لكن عليه إيش؟ بدنه ولا شعره؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأفضل الأنساك التمتع، وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه وعلى الأفقي دم، وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة، وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة. يقول رحمه الله تعالى: أفضل الأنساك التمتع، ثم ذكر صفته بأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه وعلى الأفقي إذا تمتع دم. الأنساك جمع نسك، وهي 3: التمتع والإفراد والقران. وأفضلها التمتع كما قال المؤلف، لأن الله سبحانه وتعالى نص عليه في كتابه العزيز، وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، وأوجبه بعضهم. هذا قال طائفة من السلف والخلف أوجبوه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة. وهو قول ابن عباس رضي الله عنه: تمناه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. قال الترمذي: اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التمتع بالعمرة. والتمتع أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج ثم يقيم حتى يحج، فهو متمتع وعليه ما استيسر من الهدي. هذا كلام الترمذي. وكون التمتع أفضل هذا بالنسبة لمن لم يسق الهدي، لمن لم يسق الهدي. وأما من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، فاختاره الشيخ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارناً،